الصداقة خير زاد، فخذوا عظة ودرسا. الصداقة خير زاد، فخذوا عظة ودرسا. فهنيئا للصداقة ولمن بالحب أمسى. فهنيئا للصداقة ولمن بالحب أمسى. ولمن بالحب أمسى. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. اختن الأصحاب واسأل أيهم بصوت مثقل. اختر الأصحاب واسأل أيهم بصوت مثقل. فالصديق الحق يبذل ويكون هدى وأنسى. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. فصديقك نور لقلبك يملأ الخير بدربك. فصديقك نور لقلبك يملأ الخير بدربك. ورفيق السوء يهلك، فتعلم وخذ درسا. الصداقة خير زاد، فخذوا عظة ودرسا. فهنيئا للصداقة ولمن بالحب أمسى. فهنيئا للصداقة ولمن بالحب أمسى. ولمن بالحب أمسى. لا لا لا لا لا لا لا لا لا الصداقة خير زاد، فخذوا عظة ودرسا. الصداقة خير زاد، فخذوا عظة ودرسا. فهنيئا للصداقة ولمن بالحب أمسى. فهنيئا للصداقة ولمن بالحب أمسى. ولمن بالحب أمسى. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. هكذا هو كل مسلم، فاعتبر وانهل وقدم. هكذا هو كل مسلم، فاعتبر وانهل وقدم. هيا بالإسلام نرسم في دجى الليل شمسا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ها هو الإسلام فانظر كيف بالأصحاب يفخر. ها هو الإسلام فانظر كيف بالأصحاب يفخر. كلهم بالبحث سطر آية في القلب أرسى. الصداقة خير زاد، فخذوا عظة ودرسا. فهنيئا للصداقة ولمن بالحب أمسى. فهنيئا للصداقة ولمن بالحب أمسى.